ما حكم المرأة التي تجهض حملها وله من العمر شهران؟ وهل يجوز قسمة التركة قبل أن يوضع الحمل؟ أفيدونا أفادكم الله. الإجهاض فيه مضار كثيرة ولا ينبغي، والصواب من قول العلماء به أنه لا يجوز هذا قبل التخلق، فإذا تخلق ونفخ فيه الروح حرم صار قتل، لكن قبل أن ينفخ فيه الروح قبل الأربعة الأشهر لا يجوز لما فيه من العدوان على نفس قد انعقدت أسبابها، ولما فيه أيضا من العدوان على تكفير النسل والشيء الذي أحبه الله وشرع سبحانه وتعالى عباده وتكفير النسل، هذا يزيله ويقلله ويقطعه بهذه العملية، فالإجهاض في هذه الحالة غير جائز. اللهم إلا يكون في الأربعين الأولى، فقد أجازه قوم من العلم في الأربعين الأولى ما دام نطفة، إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس، فتركه أولى. أما بعد الأربعين فيحرم، وبعد دخل الروح يقول قتلا، نسأل الله العافية. نعم، بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.